فإنني أريد أن أذكرك أخي في الله أنك عبد. في غمار الأحداث والمشاغل والهموم والشهوات والمشاكل نسيت، نسيت، أنت نسيت، نسيت تماما هذه القضية، نسيت. وسبب نسيانك أنك عبد، أنك في الأرض نسيت الله، نسيت، نسيت. وقال ربي وأحق القول قول ربي نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. جئت اليوم أذكرك في نقاط محددة أنك عبد، ثانيا أنك مكلف، ثالثا أنك ممتحن. أيها العبد، يا من ترادعني الآن في نفسك وتقول ومين يقدر ينسى ربنا؟ محصلش، منسيتوش. وأنا أقول لك بل فعلت، فعلت. إنك في غمار الصراع على الدنيا في هذه الأيام، في غمار صراع الحياة، وأنا أحدثك عن همومك الصغيرة، صراع لقمة العيش. هل أنت إنك تستطيع وتخجز؟ فنسيت الله الرزاق، ونسيت الله المعطي المانع، نسيت الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فسعيت للحصول على العز، نسيت الله لما تأليت عليه فقلت لماذا؟ اخوتي، اننا ونحن نعيش هذه الايام فتنا حقيقية كقطع الليل المظلم، هنا وهناك تتلفت حولك فتجد هناك أطفال تقتل، وهنالك بيوت تهدم، وهنالكم أعراض تنتهك، والكل ساكت له مشاغله الصغيرة. فإن نطق كفر، نعم، لا يقول إلا ليه يا رب؟ فبزاي يا رب؟ أما أن يعود على نفسه باللائمة وينظر إلى حكمة الله في الأمر فإنه لم يفعل. أخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. جئت أذكركم خصوصا القابعين أمام شاشات التلفزيون، الحريصين على تصفح الجرائد، المتابعين للأخبار، اللاهثين وراء تحليل المواقف، الذين يبحثون عن مخرج بعقولهم ومن ألسنتهم، لأقول لهم أين الله؟ اذكروا الله، اين الله؟ لي كثيرا ما اتذكر هذه الكلمه التي قالها غلام مسلم لعبد الله بن عمر لما راوده على شاه، قال يا غلام اعطنا شاه، قال انها ليست لي انما انا فيها اجيز، قال بعنيها، قال كيف ابيع ما لا املك، قال ان سالك صاحبها فقل اكلها الذئب، قال واين الله؟ وقول لربنا ايه؟ كثيرا في وسط هذه الاحداث مع الذين يحسبونها حساب قوى، مع الذين يحسبونها حساب واقع، حساب دنيا، اقول في نفسي واين الله؟ وفي المسلم في واقع تذبيح المسلمين في لبنان وفي فلسطين وفي غيرها، اؤكد لك ان الله ارحم بهم منك وارحم بهم من انفسهم، ووراء ذلك حكم لا يعلمها الا هو، قد نعلم بعضها ويتبدى لنا بعضها. انني اريد ان اذكر الناسين الله، اقول اذكروا الله، لتتاملوا الاوضاع لا من خلال شاشات التلفاز، حتى صار الناس يرون اليوم مشاهد القتل والذبح دون ان يهز شعره في اجسامهم، منظر الاطفال بشعه ليس فيها اي احترام لحرمه الاموات، تعرض ليل نهار لا ادري لماذا او ادري لاستدرار عطف الغرب علينا، اننا نتسول مجرد عطفهم، نريدهم فقط ان يعطفوا، بعد هذا ذلا ومهانا، انا لله. اقول لكم ما تفرغنا عن رؤيه تلك المشاهد للتفكير في مراد الله منا في هذا الموقف، اعود الى قضيه النسيان واعطيك حب من العلاج، قال الملك جل جلاله واذكر ربك اذا نسيت وكل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. اذكر ربك، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. النقطة الثانية من العلاج أنك عبد لست ربا، أنت عبد خلقت فقط لتعبد، قال الملك جل جلاله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكر أنك عبد، ليس لك أن تتألى على الله، أن تتطاول على الله، أن تقترح على الله، أن تفرض على الله، أن تعترض على الله، أن تعجل على الله، بل كن عبدا تلزم حدودك، عبد خذ حكمة واحدة من حكمنا يجري نص لنا ربنا عليها، فقال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم، بمعنى ان الله قادر ان يهلكهم، قادر، هل تؤمن بذلك؟ يقينا قادر. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين بالفلوس ان كانت الا صحيحه. الله جل جلاله امره بين الكاف والنون، كن فيكون، ولو شاء لفعل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اعود لاذكرك اين الله، اذكرك انت عبد، اذكرك انت مكلف. قال الله وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. الله جل جلاله خلق الخلق، خلق السماوات والارض وما فيهن وما بينهن، ليس لهوا ولا لعبا ولا بالباطل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. خلق الله السماوات والأرض بالحق، للحق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فخلق ليأمر وينهى، فأنت مكلف، مكلف لله عليك عبوديات، عبوديات شتى، فواجبك أيها المسلم أن تتوقف لتتساءل ما حق الله علي الآن، ما هو التكليف الذي كلفته اليوم. ثم الثالثة أنت ممتحن. قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. فأنت مبتلى، ممتحن. لما نسي العبد الله فأنسى الله عبده نفسه، حصل سوء أدب في هذه الحياة. إخوتي، القضية ليست في مجرد كلام، إن أول عمل للطبيب إذا أراد أن يدرك حياة مريض يعتبر هو توصيف المرض، توصيف المرض ليستطيع أن يصف العلاج. فإذا أخطأ الطبيب التشخيص دل سعيه وهلك المريض، وهذا هو الحاصل في الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوب يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهل من جهله. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مسلم مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. نعم اخوتي، شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم للشفاء في هذا الحديث عدة شروط. اولها ان يعرف الداء، ثانيا ان ياتي الدواء صوابا، ثالثا ان ياذن الله. علمه من علمه وجهله من جهله. فان اصيب جاء صوابا، اصيب جاء صوابا، اصيب دواء الداء برا باذن الله. اللهم اذن بالشفاء لهذه الامه، اللهم ارفع الغمه عن جميع الامه. لذلك نحن بحاجه الى توصيف هذا المرض الذي اصاب الامه. كثيرا ما ردد حتى مل، اين نحن من ايام هارون الرشيد الذي كان يرسل الى ملك الروم برساله فيقول من هارون الرشيد الى مقفور كلب الروم، وصلتني رسالتك يا ابن الكافره، والامر ما ترى لا ما تسمع. وسير له جيشا ففر نقفور ودفع الجزيه. اين نحن من هذا الزمان؟ ألسنا نحن أبناء هؤلاء؟ أجيبوني، نحن أبناؤهم؟ ألسنا على نفس الدين؟ عندنا نفس القرآن ونفس السنة ونفس القبلة ونفس الصلاة ونفس البيئة؟ ألسنا نحن وهم سواء؟ أليس أعداؤنا وأعداؤهم هم أنفسهم؟ قال رسول الله فمن الناس هم ما السبيل إذن؟ ما المرض؟ هو ما وضعت إصبعي عليه اليوم ناس الله، حصل نسيان لله. فلما نسي الله انساهم انفسهم، فلما نسي العبد نفسه اساء الادب على الله. ان الذي ينظر الى ارتفاع حراره المريض ولا يبحث عما سبب ارتفاع الحراره طبيب فاشل. لذلك اذا رايت الظاهره ولم تبحث عن اسبابها ولم تعالج اسبابها بل عالجت الظاهره فشلت في العلاج. كثير من الشباب الذين ابتلوا بالنظر الى النساء يجتهد في البحث عن علاج لغض البصر، غلط. العلاج لمرض قلبك، العلاج في نسيانك لربك، العلاج في سوء أدبك وتجرؤك على الله. قال بعض السلف إذا لم يكن الذنب يصفو لك وعين بشر إليك ناظرة فكيف يصفو لك وعين الله عليك مطلعة؟ كيف يا حكي؟ تعالوا لنضع أيدينا على هذا الداء فنعالج ظاهر الخراج، لنتوغل فنستأصل ذاك الورم السرطاني الذي تحته. اللهم خيض بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. الأدب، يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، الأدب سبب كل خير، وسوء الأدب سبب كل بلاء وشر. ألم تر إلى أصحاب الغار لما تمثل بالأدب مع أبويه أراهم الله السماء؟ ألم تر إلى سوء الأدب ممن أساء الأدب مع أمه تأملا وإقبالا على صلاته كيف هدمت صومعته وأهين وهو العابد؟ أعيد، بعد أن تصلي على الحبيب لعلك وأنت جالس في المسجد الآن ترى ألوانا من سوء الأدب، لعلك وأنت تمشي في الشارع تلاحظ ظاهرة اللي في الأدب، لعلك في تعاملك مع البشر في بيتك في بيوت جيرانك تلاحظ ظاهرة اللي في الأدب. أمة غير مؤدبة إلا من رحم الله، لم تخل الأمة من مرحومين، قمة في الأدب مع الله مع الخلق، نماذج فواضل أكارم علوم في أسمى معاني الأدب تجدهم سبحان الملك، كما قال ابن القيم أيضا: ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها. لم يعرف الخلق تفاوت قط كما رأى التفاوت بين البشر، فبعضهم أفضل من ملك وبعضهم لا يساوي بعرة. هذا واقع، هذه حقيقة. إننا أيها الإخوة قد تكون لي مع علاقة الأدب بما يجري علاقته أيها الإخوة، أن الله جل جلاله لما خلق الكون أقام له أسبابا سبحانه، إنه عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم. فمن حكمة الله جل جلاله أنه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. انظر لما أراد الله بعثة النبي محمد، هو رسول الله حبيبه وخليله خاتم الرسل وأفضل الرسل وأكرم الخلق على الله جل جلاله، لكنه لم يربط سبحانه وتعالى، لم يربط الله سبحانه وتعالى بعثة النبي ورسالته بخوارق العادات، وإنما ربط حياته كلها بالإسلام صلى الله عليه وسلم. انظر كيف بدأ دعوته 3 سنين دعوة سرية، كيف هاجر سرا. ألست تتعجب من أن محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله يهاجر سرا بليل، وعمر يهاجر جهارا نهارا؟ ألست تتعجب أن رسول الله وهو رسول الله وكم قيل انه كان يستطيع ان يفعل كما فعل عمر، ولكن عمر شخص تلزمه نفسه. اما محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يخطط لامه، يربي امه، يعلم امه، لا يهاجر بنفسه. والا كان من الايسر ان يحمله جبريل على ريشة من جناحه فيضعه هناك في لحظة، او ان ينزل اليه براق طرفه في مكة، او رجله في مكة ويده في المدينة فيركب وينزل. صحيح، ولكن الله جل جلاله اراد ان تكون الاسباب في حق هذه الامة مؤكدة، لا بخوارق العادات. اسرائيل وامريكا والدنيا كلها اهون على الله من ذرة رمز، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اذن نعود الى الاسباب، كيف ناخذ بالاسباب؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما الذي في انفسنا يجب ان يتغير؟ اننا نريد ان نغير انفسنا، لكن ماذا في انفسنا تحديدا يجب ان يتغير؟ هذا احدها، ليس كل شيء، وانما السلك من البدايه. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: والادب سبب كل خير في الدنيا والاخره، وسوء الادب سبب كل شر في الدنيا والاخره. الم تر الى اصحاب الغار، كان ثلاثه ممن كان قبلكم على سفر فاملاهم المبيت الى غار فنزلت صخره فشدت عليهم باب الغار، قالوا لن يجيئكم مما انتم فيه الا الله. الادب، خذوا بالاسباب وتوسلوا اليه بصالح اعمالكم. فقال الاول: اللهم انه كان لي ابوان كبيران لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، فناى بي يوما طلب الشجر فرحت عليهما وقد ناما، فحلبت لهما غبطهما وقمت عند رأسهما أكره أن أنقذهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، وأولادي يتضاغون عند قدمي حتى انشق عمود الصبح فاستيقظا وسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى رأوا السماء. الله، الأمة اليوم في الغار، نشد علينا بصخرة، بيننا وبين التمكين صخرة، عقبة كيف نسيحها؟ أحد أسباب إزاحة الصخرة لنخرج من الغار المظلم الأدب. وكان هؤلاء تجارا، انظر على الوجه الآخر إلى عابد جريج، العابد راهب زاهد عابد مسلم متبتل يعبد الله في صومعه. جاءت امه على باب صومعته يا جريج، فقال في نفسه: امي بصلاتي بصلاتي. فرجعت امه، ثم جاءته من يومه الاخر وجريج وكان في صلاته، فقال أمي عن صلاتي عن صلاتي، ولم يجب أمه فرجعت. وجاءت اليوم الثالث، يا جريج أم، وكان يصلي أمي عن صلاتي عن صلاتي. فقالت أمه بوجع قلبكم، اللهم ارحم أمهاتنا وارزقنا بر والدينا. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومشات. مين داعي عليك؟ اللي قاعد يتفرج على التلفزيون أمه داعي عليه، ترى وجوه المومشات، أمك داعت عليك. اللهم صل ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تعيننا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والقصة مشهورة، أن ادعت عليه امرأة فأتى قومه فهدموا صومعته وضربوه وجروه وأهانوه بسبب سوء أدبه مع أمه. لقد خطفت على هذا المنبر خطبة في سورة الرحم يوم سألتك من أحب الناس اليوم إلي، الشيخ فلان، الأخ فلان، من؟ لماذا لم تقل أمي أحب الناس إلي؟ بأمر الله أحب الناس بحسن صحابتي قال أمك، أحب الناس ببر الرجل أمك. الشاهد إخوتي، غاب الأدب عن الأم، الأدب عموما، أدب مع الله، الأدب مع النبي محمد، الأدب صلى الله عليه وسلم، الأدب مع القرآن، الأدب في الصلاة، الأدب. غاب الأدب مع الأب والأم، غاب الأدب مع العلماء والمشايخ والدعاة، غاب الأدب، غاب الأدب. إنني يقشعر جسمي حقا وأنا أقرأ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله، إن من إجلال الله تعالى إكرامه في السيدة المسلم، إكرامه في السيدة المسلم، إكرام صاحب السيدة صاحب الشعر الأبيض المسلم، إكرامه من إجلال الله. واليوم الشاب لأنه ملتحي ويرى السايد حليق خلاص يهينه. سبحان الله، من إجلال الله تعالى يا بني إكرام ذي السيدة، إكرام كان حليق أو مدخن أو قاعد قدام التلفزيون أو إلى غيره، لا يسقط حقه كونه عاصيا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. نعم إخوتي، فلا أعود، إنني بحاجة أن أضع حجرا للأساس في طريق التمكين لهذا الدين، حجر ضخم صوة من صوى هذا الدين اسمها الأدب. الأدب أن تؤدب هذه الأمة. إن الله جل جلاله لما أراد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قومه من العرب: الله خلق العرب على أصول الأخلاق. كثيرا ما ننظر إلى العرب لأنه كانوا مشركين يعبدوا الأصنام عن صحة القضية وننسى كيف كانت أخلاقهم في أعلى درجة من سمو الأخلاق. الله خلقهم كذلك ليحملوا الرسالة، كان فيه الكرم والمروءة، حتى أن أحدهم يأتيه الضيف وليس في بيته إلا حصانه الذي يركبه أو جمله الذي يستقي عليه ويسافر، فيقوم ويذبح الحصان لضيفه. هؤلاء الذين حملوا الدين، ولولا كرمهم هذا أن الله جعله سببا يضاع منهم الدين بالكرم هذا، كان فيهم الكرم، المروءة، الشجاعة، الشهامة، البطولة، الأنفة من الذل، ورفض الضيم، وإباء الحيف، نجدة المظلوم. كانت منظومة أخلاق عجيبة. إذا نظرت إلى الأمة اليوم تفتقد كل حرف فيها. لذلك إذا أردنا بعثا جديدا لهذه الأمة يكون سبيلا لتمكين للدين قبل أن تأتي علينا الآتية، فلابد ابتداء من الأدب، وأول الأدب الأدب مع الله. الأدب مع الله جل جلاله، وأول الأدب مع الله تعظيمه، أن يمتلئ قلبك هيبة منه وخشية. أيها الإخوة، بمنتهى البساطة، وأن قلمي هذا وضعته أمامي فإنني طالما أنظر إليه وأراه وتراني لا تجرؤ أن تمد يدك عليه احتراما لي، فأين توقير الله في قلبك؟ أي وأنت تجترئ على حدوده وتخالف أوامره وتتعدى ستفعل ما نهى عنه وهو يسمعك ويراك قريب منك قادر عليك وهو القاهر فوق عباده. أولا تعظيم الله في قلوبنا. أيها الإخوة، ببساطة لتعظم الله الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هذا الكون كله، السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن إلا الله، في الكرسي حلقة في فلك. انظر أن حلقة المدلية بتاعتك لميتها في صحراء شاسعة، ماذا تمثل الحلقة في فلا هذه الدنيا الكون بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلا. وما الكرسي والعرش إلا بعض خلق الله، مخلوق. يقول ربنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل ليلة أسري بي في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله. جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، كالحلس البالي يعني كده يعني ملقى من خشية الله. جبريل شديد القوى ذو مرة كالحرس البالي، وأنت فارس صدرك عليه منفوخ بإيه؟ بتتطاول على إيه؟ يا مسكين أنت كنت لا شيء. أخوتي من الأدب مع الله جل جلاله بعد تعظيمه وتوقيره الحياء منه، وهذه تحتاج خصبة أو خصب في زمن اندثر فيه خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. انكشف انكشف يا راجل، عشان الإسلام ما بقيتش تنكشف. استحي من الله، استحي من الأدب مع الله جل جلاله إيثاره، فلا تؤثر عليه أحدا، لا تقدم عليه أحدا أبدا، بل تقدمه سبحانه على كل شيء قبل كل شيء دائما. اختام، انني اريد ان تخرج من هذه الخصبة بكلمة واحدة: اين الله؟ ان تنزرع في قلبك اين الله؟ ان تنتجح في نفسك اين الله؟ أن تتخايل دوما أمام عينيك أين الله؟ كلما هممت بشيء تذكر هذه الكلمة أين الله. من الأدب مع الله جل جلاله حسن الظن بي. أرسل لي أحد الناس رسالة من الكلام العمومي يعني، يقول في الرسالة هكذا: وأقسم بالله العظيم، الله شاهد بيني وبينكم. نفس الرسالة فيقول: اللهم إن كان هذا انتقامك من أطفال لبنان تنتقم من علماء المسلمين المخزولين. شفت الناس؟ شفت اللي بيجينا من ورا الناس؟ انظر الى الفهم، انظر الى الادب الذي يحدث انتقام الاطفال. هذا هو الظن بالله؟ ربنا بينتقم من الأطفال؟ ده ظنك بربنا؟ أنت بتظن إن ربنا بينتقم من الأطفال؟ كل مرة إيه اللي بيحصل هناك ده؟ الانتقام مني فيه مش من الأطفال. أطفال ماتوا شهداء إلى جنة النعيم حول سيدنا إبراهيم في البيت المعمور الآن. ارتاحوا منك ومن دنيتك. المشكلة مشكلتك انت. ثم اللهم اهد علماء المسلمين، يقولوا امين. اللهم تب على علماء المسلمين، اللهم اصلح علماء المسلمين، اللهم نور بصائر علماء المسلمين، اللهم دل علماء المسلمين على الخير واعنهم عليه ووفقهم لتنفيذه. هذا هو من تقدم. لقد ذكرني بقول المشركين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ده جهل وغباء. الثاني حسن الظن بالله، انني اتوجع اشد مما تتوجعون مما نراه حولنا ونحن مكبلون داخل جلودنا لا نملك حراكا. اللهم عذرنا وتقبل عذرنا عندك، لكن حسن الظن لله ان الذي يجري هذا رحمات تأديب لأمثالنا، صدمات كهربائية لإفاقة الأمة المغمى عليها، لتفيق الأمة وتبدأ العلاج. حسن الظن بالله عنوان الأدب مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، الأدب هو الذرة المفقودة في حياة المسلمين. الأدب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح، السمت الصالح، الهدوء، الأدب، الإخبات، الخشوع، الانكسار، ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الهدي الصالح والسمت الصالح، السمت الصالح من الأدب مع الله. قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن من الأدب مع الله أن تقف بين يديه طاهرا نظيفا متزينا متجملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا جعل أحدكم ثوبين لجمعته غير ثوب لجنته، أن يتخذ ثوبا جميلا وطيبا طيبا وسواكا مهما لكي يصلي. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى هذا الأدب. تدخل المسجد وتجلس وهم قيام بين يدي الله، كيفما اتفق، هذا ببجامة وهذا بكرل وهذا بدرتي وتيشيرت وهذا ببدلة وكرافتة وهذا بجلابية وهذا كل على مزاجه. أليسوا هم يشترطون في بعض الحفلات الدخول في المدارس الرسمية؟ أليسوا هم يشترطون زيا موحدا في بعض الأماكن؟ لأن لا يشترط للقيام بين يدي الله زي يرضيه، تشترطه لنفسك وعلى نفسك. الشاهد أيها الإخوة، الأدب مع الله كثير جدا، ولكني ألح بأن من الأدب مع الله عدم الاعتداء. لا تتعدى حدوده سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. معنى هذا الحديث الذي سمعه كل منكم آلاف المرات. رأيت لو أن ملكا له قصر وحول القصر حديقة وفي آخر الحديقة سور. جاء رجل فتخطى السور ودخل الحديقة. قتلوه. قال الرجل سبحان الله انا لم ادخل القصر انها حديقه. قالوا هذا حمى الملك. هذه هي القصه. الله عزيز لا يغالب. حي غالب. لكن له حدود حمى. هذا الحمى محارمة. الزنا. السرقة. الغيبة. النميمة. الكذب. الفحش. أكل الحرام. الإنفاق. هذه المحارم إذا دخلت فيها فقد تعديت على الله. إن تأدوا الربا. أكل أموال الناس بالباطل. أختم قبل أن تملوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب. إن من الأدب مع الله حب أوليائه الصالحين. وليس الأولياء فحسب أصحاب المقامات والأضرحة. إنما كل مؤمن تقي فهو ولي. قال سبحانه إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. بل ان من سوء الادب ان تتخذ اصحاب الاضرحه الهه من دون الله فتدعوهم وتصومهم. دعاء غير الله من سوء الادب مع الله. ان تقول يا حسين يا بدوي يا ابو العباس يا مرسي يا ابراهيم يا دسوري اعمل لي سوي لي اديني. هذا سوء أدب. إنما الأولياء سيدنا حسين سيد الأولياء بلا شك بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لكن السيد إننا نقول أن الأولياء هم الذين يعرفون الله ويقومون بحدوده. فإياك أن تتجرأ فيحاربك الله. اخوتي هلا خرجت من هذه الخطبة بكلمة أين الله تكون شعارا في حياتك؟ بكلمة الأدب. إنها قضية تحتاج أن تتبنى لتصير قضية قومية الكل يتبناها. الدعوة للأدب. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وسدنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واخفض عنا عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين وأزل هم المهمومين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في لبنان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي كل أرض من أراضيك على ظهر الأرض يا رب العالمين. اللهم انتقم من أعداء الدين اللهم انتقم من اليهود المجرمين وانتقم من الأمريكان الظالمين وانتقم من الشيوعيين الملحدين. اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك في الأرض. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.